سؤال يا شيخ الله يحفظك. في تشاركت مع أخي من حوالي 17 سنة في بناء عمارة. فنقص من حقي جزء اللي كان علي, نقص علي جزء فوفاء أخويا. فالآن يطالبني الأخ بالمبلغ, ما هو كما كان مثلا لو كان 100,000, الآن يطالبني بزيادة ويعني يحولها بفرق السعر من هذاك من قبل 17 يوم لليوم. فهل لي حق؟ طيب السؤال الثاني هذا هو, جزاكم الله خير. طيب سنجيب الشيخ إن شاء الله. بالنسبة لهذا السؤال طبعا في طرف آخر, لكن إذا كان مثل ما أفاد الشخص, أفاد أخي الكريم, أنه أن المطالبة بالزيادة مبنية على فرق السعر من خلال 17 سنة, وهذه مسألة حقيقة الحكم فيها من حيث الشرع أنه لا يجوز الزيادة في الدين كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه في قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن اقترض من شخص مبلغ وأداه له ولو بعد 100 سنة يؤديه نفس المبلغ الذي اقترض, وهذا لا إشكال فيه من حيث الأصل الشرعي. لكن هنا مسألة, وهي أننا نقول أعطي أخاك 100,000 التي له قبل 17 سنة, ثم انظر إلى الشيء الذي يعني يعوض عليه النقص وكمله له بطيبة نفس منك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. وأخوك أحسن إليك فترد معروفه وإحسانه, قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس أنه استسلف بكرا ثم جاء الرجل يطلب الدين فقال لعامله على الصدقة أعطه, فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيارا رباعيا, أي أجد سن أفضل من سن الإبل التي أخذناها دينا. فقال عليه الصلاة والسلام أعطه, أي أعطه هذا الأفضل, فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فالموضوع من حيث الأصل فيه جانبان, الجانب الأول كحكم شرعي لا تزد على الدين شيئا كإلزام بحيث يلزمك به, ولا يجوز له أن يطالب بأكثر من المبلغ الذي أخذته منه, ولا يجوز لك أن تعطيه إياه بهذه المطالبة, لكن تعطيه قرضة وتحسن من عندك أنت للنص الذي ذكرناه أن الإنسان يرد الدين بأحسن منه ويفي للناس, لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته, وهو رد للجميل. قد قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأخوك جزاه الله خير صنع إليك معروفا فتكافئه على معروفه. وأما فرق السعر فهذا ليس بصحيح, وجمهور العلماء على عدم اعتبار فرق السعر في الديون, لأنه لو فتح هذا الباب لفتح الربا وليس له ضابط, ومن يستطيع أن يضبط الفروقات في النقود, وكل يوم النقود تختلف. فنحن نلتزم بالأصل الشرعي الذي دلت عليه القاعدة الشرعية في الديونات في الشريعة, وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, وخاطب بها أهل الديون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في حجة الوداع ووضع ديون الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام وأول ربا, ألا وإن ربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضعه ربا عم العباس. فلم يقل هل هناك فرق في السعر في الجاهلية يعني في وقت الديون, ومع ذلك ألغى الزيادة وأوجب رد الدين كما هو. ولذلك قال الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, بمعنى أن الدين يؤدى بنفس المبلغ, فلا نطالب بالزيادة فنكون ظالمين, ولا ننقص المبلغ. إذا كان صاحب المال يأخذ من المديون يأخذ منه المال نفسه, فلا يطالبه بالزيادة فيكون ظالما, ولا أيضا يمتنع المديون من رد نفس المبلغ فينقصه فيكون صاحب المال مظلوما. فقال لا تظلمون ولا تظلمون. وبناء على هذا الجواب خلاصة أن الجواب لا يجوز له أن يطالبك بفرق السعر، ولا يجوز أن تعطيه بهذه المطالبة، ولكن أعطيه المبلغ ثم أكرمه بما تعوض عليه إذا كان هناك خسارة. النقطة الأخيرة، لماذا قال العلماء بهذا القول ولم يعتبروا فرق السعر؟ فالبعض يقول هذا ظلم، وكيف الريال اليوم ليس كأمس ونحو هذا. نقول إن المسلم عليه أن يعلم أن المادة والدنيا ليست هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. المسلم مع أخيه المسلم عليه أن يدرك أنه إذا أخذ رأس المال أنه ليس بخسران، إنما الخسران من يعيش هذه الحياة بالمادة ولا يعرف إلا المادة، ويقيم الأمور كلها بالأموال وارتفاعها وخسارتها، ولكن لا يقيمها بتجارة الآخرة. أليس صاحب الملايين قد تأتيه النكسة فيخسر المليون كاملا ابتلاء من الله فيؤمر بالصبر؟ هكذا هنا يدفع قرضا ويؤجر على دفع القرض، ثم يشاء الله أن هذا القرض تنزل قيمته، فإذا بالله عز وجل يعوضه في الآخرة أضعاف أضعاف ما خسر. ثانيا، أن الشريعة عدلت بين الطرفين، والدليل على ذلك، وهذا أمر مهم جدا ينبه عليه عند من يعترض على هذا الحكم، هو الذي أحببنا أن نختم به هذا السؤال، أن البعض يقول كيف هذا، كيف هذا من العدل؟ نقول لو أن هذا الريال الذي استدانه أو المئة ألف التي استدانها أصبحت تساوي أكثر وأكثر من قيمتها الآن، سيأتي صاحب الدين ويقول أريد المئة ألف، وسيقول المديون لا أعطيك المئة ألف، ولكن أعطيك أقل من المئة ألف لأنها كما كانت تسوي الذي تسويها اليوم. فإذا عندنا غرم وعندنا غن. فإذا جئنا نفكر أن القيمة الشرائية للمبلغ تنزل، علينا أن نفكر أنها أيضا تصعد، فكما أنه ملزم في حال الصعود كذلك ملزم في حال الخسارة. فإذا هناك عدل في هذا الحكم، وهذا القول الذي قال به جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا لبعض الحنفية وبعض أهل الرأي الذين قالوا بالتقييم النظر إلى القيمة الشرائية، هذا أمر لو فتح بابه ما يمكن ضبطه أصلا. ومعلوم هذا لأن الديونات قد تستغرق عشرات السنين، وقد تكون قبل 50-60 سنة، وقد تكون في ذمة أموات، من يستطيع أن يضبط هذه الأمور؟ هذه الأمور صعب مصعوبة مكان ضبطها. ثانيا، لو فتح الباب بها لفتحت أبواب الخصومات بين الناس والنزاعات في تقييم الأموال. فاختصرت الشريعة ذلك بالعدل، أنه يدفع الدين، وأمرت المديون أن يرد، أن يكون رده للدين وقضاؤه للدين على سبيل الإحسان، وأن لا ينسى المعروف، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وبناء على ذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي أخاك أن يرضى بحكم الله فيعطى الدين، ثم بعد ذلك أن تجتهد من عندك في تقييم ما تعوض به وتحسن به إلى أخيك، دون أن تكون ملزما في شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.